من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم لا تدعوني

لا إله Yeah.

اقتضنا في الدهور من بعد الذكر أن الأرض يرثها صدق الله العظيم.